فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط، ولهذا قال: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس وأن الله تعالى يحبه. طيب، شوف بعض الفوائد. يعني فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، قال الشيخ وليست منسوخة. ليش؟ لأن بعض العلماء قال أن النبي كان في أول أمر مخير، إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم. ثم جاءت الآية التي بعدها، الآية اللي هي آية 49: وأن احكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. قال هذه الآية نسخت هذه الآية السابقة. يعني في الأول الأمر كان مخير، إما أن يحكم وإلا يحكم عليكم السلام. الآية الثانية نسخت هذا التخيير بأن يحكم وأن أحكم بينهم. فهذا على رأي قول الصحيح أنه مخير، وأن التخيير غير منسوخ وأنه محكم. طيب كيف نجمع بين الآيتين؟ نقول إن أردت أن تحكم إن أنت مخير، إما أن تحكم أو تعرض عنهم. إن أعرضت عنهم تركهم، وإن حكمت الآية الثانية تنطبق: وأن أحكم بينهم ما أنزل الله. إن حكمت تحكم بينهم بما أنزل الله. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، ذكر بعض المفسرين أن هذه الآيات الشيخ ما ذكرها، لكن فيه حديث في البخاري، حديث ابن عمر معروف، أن اليهود زنى رجل من امرأة وكان محصنين، فقالوا نذهب إلى محمد، شريعة محمد فيها السماحة فيها السهولة، نذهب إليه يحكم بيننا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا زنى بهذه، فاحكم يا محمد. فقال: عندكم التوراة فاحكموا بالتوراة. ماذا تحكمون بها؟ قال أحدهم ابن عبد الله بن سوريا، فقال: نسود وجوههم ونركبهم على الحمار مقلوبين ونجلدهم، وهذا حكمه. قال: هذا حكم الله. قال أتوني بالتوراة. فأتوا بالتوراة، قال: اقرأ علي كلام هذا. فلما قرأ عليه كان عبد الله بن سلام الصحابي الجليل، وكان عبد الله بن سوريا قد وضع يده على آية الرجم. اللي وضع يده عبد الله بن سوريا، اي نعم، اليهودي، وضع يده على آية الرجم، فلما مر عليها تركها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فلما رفع يده قرأ عبد الله بن سلام، قال ان حكم الله الرجم عنده، أن الزاني إذا زنى الزاني إذا المحصن يرجع، والمرأة الزانية المحصنة ترجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم الرجم، قال: ما عندكم هو عندنا في القرآن، أن يحكم عليهم الرجم. فرجمهم الصحابة حتى ماتوا فرجموا. هذه يذكرونها عند هذه الآية، يقول نعم، قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. طيب، نواصل. ثم قال متعجبا منهم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم، إلا لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم. وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضا لم يرضوا بذلك، بل أعرضوا عنه فلم يرتضوه أيضا. قال تعالى: وما أولئك، أي الذين هذا صنيعهم بمؤمنين، أي ليس هذا دأب المؤمنين، وليسوا حريين بالإيمان، لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم. إنا أنزلنا التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويعصم من الضلالة، ونور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. يحكم بها بين الذين هادوا، أي اليهود، في القضايا والفتاوى، النبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم، وهم صفوة الله من العباد. فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها وأتموا،

ولو شيء يعني تنبيهات، فهذا من الحرمان كما قال الشيخ، اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. فهذا المنة العظيمة التي الله من بها عليك لا تكفرها. ف ايوه وهو يعني موسوعة بكل ما شاء الله، اي لكن ما وجد اي وظيفه، فقال ما فايده ما اريد ان اسجل ابني في طب لانني انا لم استفيد. انت ما عرفت تستفيد، هو ما عرف ان يستفيد. نعم قال أنت أخرجت نفسك الآن من الجهل إلى العلم، هذه الفائدة الكبيرة، شايف؟ ثم سبحان الله العظيم، أنا سمعت أو قرأت في بعض يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم، ها؟ إذا مات ابن آدم إذا انقطع عمله إلا من ثلاث، زين؟ صدقة جارية، ولد يدعو له، ها؟ أو علم ينتفع به. قال الصدقة الجارة تنتهي مع الزمن، والولد يموت، ولكن العلم لا ينتهي ولا يموت ويبقى علمه. شوف العلماء السابقين كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم من علماء الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية الآن في المساجد علمه باقي، شيخ الإسلام ابن تيمية له إخوة، أين هم؟ ما لهم ذكر. الإمام أحمد له إخوة، أين إخوته؟ ما يعرفون، ذهبوا تركوا، لكن هو ما ذهب، هو بقي. ليش؟ العلم أبقاه، العلم أبقاه. فالذين دونوا وألفوا وكتبوا، وهذا ينبغي له أن الآن طالب المنحة الذي تعلم وحصل على هذا العلم أن يذهب إلى بلده وأن يعلم الناس هناك وأن يؤلف ويشتغل بالعلم، والناس بحاجة هناك، متعطشين له يريدونه. فأين يقول أنا أذهب إلى الطب أو أجعل ابني يشتغل في الطب؟ الطب علم محصور في جانب معين، وعلم يتعلق بالدنيا ما يتعلق بالآخرة، إلا من احتسب ابنيته للآخرة. فرق كبير، ما يقارن هذا بهذا. وهذا من القاعدة التي ذكرها السعدي، القاعدة التي ذكرها السعدي قبل قليل، هذه من المزعجات والشبهات التي ترد، المرور العارض. هذه الآن الرجل هذا يطبق هذه القاعدة، استجاب للشوفة استجاب. المفترض أنه لا يستجيب، المفترض أن يقول هذا عارض لا ينتفت إليه، أنا على أنا الآن أسير على طريقة الأنبياء. الأنبياء والعلماء ورثت الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا لا دينار ولا درهم، ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ الحظ المؤهر. العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحار تستغفر للعالم، وحتى النملة في جحرها تستغفر للعالم. زين. الأمر الثاني، الله في الحديث قال إن الله سبحانه جل جلاله، إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. الله وملائكته كما أنهم يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم، يصلون على معلم الناس الخير. هذا وين هذا؟ هذا ما ها؟ اي يصير شيء كبير وينفع الله به اعداد هائله، اي خصوصا نتمكن في العلم، اي حصل على لو جت اسئله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب نواصل الآيات. شوف تفضل. ومن لم يحكم بما أنزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد. نعم، قول تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كيف ما معنى هذا؟ هل يكفر؟ نقول يستحل، إذا استحل هذا وقال، أو قد يقول مثلا هذا الحكم أولى من الحكم الذي الوارد في كتاب الله، فيقدم الحكم الوضعي على الحكم الشرعي، أو يقول الحكم الشرعي ما يصلح الآن غير مناسب في هذا الوقت نأتي بحكم آخر، هذا كفر، هذا كفر. أما إذا قال لا، حكم الله فوق كل شيء، ونحن نعرف أن هذا الله عز وجل أمرنا أن نحكم بما أنزل الله ونقره، ولكن ما نستطيع أن نطبق الآن، هذا ما يكفر، هذا لا يكفر لأنه مقر بحكم الله ولا لا يكفر. لكن مثل ما قال، قال هذا تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. على يختلف، نحن ماذا تقصد به؟ طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا قال ومن لم يحكم ما أنزل الله، مثل ما ذكر الشيخ، يختلف باختلاف الأحوال، الله أعلم.